إلا من تحقق فيه شرط الأمان. شرط لأنه مثنى شرط الأمان، وهما القوة والأمان، يعني شرط الولاية، شرط الولاية القوة والأمان. إن خير من استأجر القوي الأمين. وقال عفيف بن الجن أنا آتيك به، قال عفيف بن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يولي على هذا الأمر إلا من علم أن فيه القوة والأمان وهما شرط الولاية. انتبهوا لهذا، يعني لو كتبناها كتابة أشكر عليكم ولا لا؟ ها؟ ما يكفي العلم في كل ألف. ولهذا يقول الجملة الاعتراضية، يقول شخص ملغي في هذا البيت، لقد طاف بالبيت، لقد طاف عبد الله ايش بالبيت، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأقارب. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأقارب. إذا سمعتم هذا قلت كل هذا لحن، لكن لو يكتب لكم اتضح عبد الله مثنى يكتب بالألف، مرفوع بالألف، لكن سقطت الألف من أجل التقاء الثلاثين. ذي البيت أصلها في البيت، لكن سقطت لي أيضا التقاء الثلاثين. وحج من الناس، منا مفعول به لحج، والناس فاعل، وسقطت الألف في قولنا من الناس لالتقاء الساكنين. طيب، على كل حال أقول في هذا من قبل عمر رضي الله عنه، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يولي إلا من هو صالح للولاية باجتماع الشرطين حقه. وفيه إطلاق الصدقة على الزكاة، إطلاق الصدقة على الزكاة كما في القرآن، إنما الصدقات للفقراء. وفيه الدفاع عن من ليس مستحقا للذنب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذا شيء واجب، يعني يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه المسلم. فإذا سمع أحدا يتكلم فيه بما لا يستحق وجب عليه أن يجاهد، وجب عليه أن يجاهد وأن يبين الحق. ومن فوائد هذا الحديث جواز وقف الأعيان غير الثابتة، جواز وقف الأعيان غير الثابتة. من أين يؤخذ؟ من قول ثبت أذراعه وأعتاب، يعني أذراعه وأعتاب غير ثابتة، بخلاف الأراضي والأقار فإنها ثابتة. لكن هذا إنما يتم لو كان الحديث لا يحتمل إلا هذا الوجه، أما ما دام يحتمل احتمالا آخر وهو أن المراد بذلك صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنها زكاة. فإذا كان هذا الاحتمال فإن الحكم الأول لا يتعين، لأنه من المعروف أنه إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فلو استدلت بهذا الحديث على جواز وقف الأعيان غير الثابتة لقال لك خصمك مثلا الذي يقول لا يستعدون، هذا لا دليل فيه، لأن خالدا لم يوقف وقفا وإنما احتبس احتباسا لغويا، أي جعلها في الجهاد لسبيل الله على أنها زكاة، لأن السياق قد يؤيد ذلك، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة فقال إن خالدا أدى صدقته بدارها في سبيل الله، وحينئذ لا يتم الاستدلال.

لماذا لا يقول؟ لماذا لا يقول؟ يقول علي علي. أقول هو ما قال إنها عندي، قال علي ومثلها. كيف الرسول تقول مثلا من العباس أجله زكاة سنتين ويعبد فيقول هي علي ومثلها؟ هذا بعيد. لكن صحيح أنه جاء في السنن أن العباس تعجل صدقة سنتين، هذا صحيح جاء في السنة، أما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى. هل تقول هذه قصة الوقت؟ نعم. قلنا إذا جعل الوقت للولي شيئا فلا يزيد عليه. نعم. إذا جعل له شيئا أقل مما يستحقه. نعم. هل يعني زاد؟ هذا المنزع إلا إذا قال أنا لا أنظر إلا بزيادة في نظر مصلحة الوقت. إذا كان هذا الولي معروفا بحسن التصرف والولاية وأنه من مصلحة الوقت النبيلة فلا بأس. نعم. كثير من الجنود موقفون على حكم من الناس، وقد مر على الوقت سنوات طويلة 20 و30 سنة، ثم يعني كما بعد أن لك أن يداعي أن علم غير الناس أن الوقت لا يستحق عرض هذه الناس. يجيب هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله أما شعرت يا عمر أن عم الرجل صم وأجل فلقرارتي تحمل عنه. لكن إذا أحمد إلى أغلب جانب الإنسان دفاعا عن الغيب فإن كان بتوفير منه فلا شك لجواز، وإن كان بغير تفوير فمن العلماء من قال يجوز إذا وافق الغيب، ومنهم من قال لا يجوز لأن الزكاة لابد فيها من النية وهذا لم ينفع، والاحتياط أنه يعيد الوضع هذه الصدقة، هذا الاحتياط. نعم. الاحتياط موقوف يكون في الزكاة؟ لا، يكون في محلها إذا بلغ النصاب، مثل لو وقت النقل وصار فيه تمرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة، أما نفس النقل فليس فيها زكاة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما تقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد أكتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. نعم. لا ذكر عمر قال من كذا من كذا. نعلم هذا لا أبدا أن يقول. لا أبدا ما هذا على سبيل العين والدم. المتعاون بالصلاة ليس منافقا لكن فيه خاصة من النساء. نعم. كيف منع الزكاة والصلاة والمتحدة؟ يمكن أن يمكن له مثل عذر إن المتحدة في الساعة ويريد أن يخصب ماله لجهة أخرى أو إذا ما منع الزكاة من جعل هذا القرآن فيه فهو المقام فيه. سورة آية محمد المراحل الموت لا سبحان الله مشتقة من الموت، لغة مشتقة من الموت، وكل ما لا حياة فيه صح أن ينطق عليه هذا. في الاصطلاح ارض المنفذ على الاتفاق ومنفذ معكم احسنت مثالها اين الارض خارج البلد ولا تتعلق بها مصالح البلد ولا تتعلق بها مصالح البلد. طيب ما ترى في الأودية شعبان يتجي بها المياه السوق هل تدخل في هذا أو لا تدخل؟ ليش؟ ترى بها مصالح. أحسن. طيب ما تقول في أرض حرب هل تدخل في هذا أو لا؟ أرض حرب يعني مو معنى رجل ينتبه إلى حرب أرض حرب محارب للمسلمين تدخل ليش؟ ما هي ملكها؟ لأنها غير معصوم غير معصوم. وما تقول في أرض الذم شاعر تسمي بلاد المسلمين لكن له أرض تدخل في هذا؟ أرضه ليس فلوس وإني معصوم ليس فلوس شيء هو مستريح معصوم إذا ليس مواحد أنا أظن في الدولة سنوشة ليس مواحد تمام. وإذا بماذا يحصل الإحياء؟ الإحياء في عدة طرق. نعم في إحياء الحافظ العرق يعني في هذا الاحياء او في حائط يعني بما في هذا العرف مثل ان يبني عليها حائط منيعا هذا واحد او يحصل بها دواء ويصل الى الماء او يسوء هذا. طيب اللي وهبها منين جت؟ منين جت؟ ولي ولي الأمر إقطاع هل إقطاع ولي الأمر يوجب الإحياء؟ يعتبر إحياء على قول بعض العلماء لكن على كلمة المؤلف هذا الحائط المنيع ثاني الزرع يزرع في الأرض فقد إحياء يشبه. طيب أظن ذكرنا عددنا اللي يحصل يحصل يحيى؟ ما ذكرنا متفرق أيه ما جميع البناء والغرار والزرع والحائط وحار البيت حتى يصل إلى الماء ذكرنا متفرق مثل ما ذكرتم. طيب هل يحتاج إلى إذن ولي الأمر ثالث؟ أو إذا أحياها ملكها ولو بلا إذن؟ القول الصحيح أنه لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر وأن من أحيا أرضا فلنا إلا إذا قال لا أحد يحيي إلا بعلمي فله ذلك ولكن لا يحل له أن يقول هذا إلا إذا كان في مصلحة. نعم. طيب قوله في الحديث لا حمى إلا لله ورسوله هذا يبين لنا ما الحديث لا حمى إلا لله ورسوله. أولا ما هو الحمى؟ الحمى أي شيء مثلا يعني الصدقات الصدقات من هيك تسمع يا هذا الأراضي طيب كيف تسمع ايش؟ الأراضي مثلا يكون أرضي إيه؟ أو الغنائم ما رأيك؟ نعم طيب أن يحمي أرض معينة. أن يمنع نحميها حتى سيبقى ما فيها من العشب موفرا له. طيب، هل يجوز لولي الأمر أن يحمي أرضا لعلف بهائمه عندك؟ نعم، يجوز. والحديث لا حمى إلا لله ورسوله. ما أسرع ما تنصب شاكر لا يجوز. طيب، إذا ما معنى الحديث إلا لله ورسوله؟ في أقوال من هذه الأقوال إنه الذي يتصل بك عليه. أول شيء إنه مثل الصدقات يعني مثل الصدقات يعني مثل الزرور والنخيل مواشي. طيب، هذا واحد. وقال يتخذ ماذا خاص خوف ولا نوع ماذا خاص بالنبي أنني أنه للرسول أن نقطع يعني الحمى لله ما يتناول إلا سبيل الصدقة أو ماشي الصدقة ما أطبق شيئا يعني. يلا أجل منا هل يدخل بهذا الإبل المعدة للجهاد في سبيل الله أو الخيل المعدة للجهاد في سبيل الله؟ ها؟ ما يدخل؟ إيه. نعم، يدخل لأنها معدة لمصالح المسلمين. طيب، قوله ورسوله للحجاج ما معنى ورسوله؟ يعني ما وقع من قول الله ورسوله يعني يعني أن الذي للرسول داخل بحمى الله. قلنا فيها قولان، القول الأول اللي قال والقول الثاني أن الرسول أي المختص بذات رسول الله خصي له. وعلى هذا فيتفرع عليها هل كما يأخذها هل الحكام من يدعو الفعل الله سلم إذا قم الخصوصية لأنه لا يجب. وإذا قل أن الله سلم بوقته كأنه حاكم فكل من وصل بهذا الوقت يجوز له أن يحيي أن يجعل حكمة يعني هل هذا مختص بذاته أو مختص بوقته أن يكون حاكم يعني معناه أنه هل الحكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فمن بعده من ولاة الأمور ليس لهم حق أو هو عام له ولغيره من ولاة الأمور. نعم، يقول إن عبد رسول الله عليه وسلم على الله مبادع عبد المشابع هذا الذكر الأول. هذا الذكر الأول. طيب، هل يجوز الإقطاع المشهور؟ الحاكم أقطع شخصا أرضا مجهولة. نعم، يجوز؟ ما الدليل؟ وش معنى حضر فرسه؟ ما ينتهي إليه سيره أو سري جري. طيب أحسن. تضرر وليس المعارض، والتضرر يوقف في يده. طيب هذا التعريف. نعم اشتينا ربما يقال وربما يقال انها ارض معموده. نعم طيب ما هي الاشياء التي يسلك فيها جميع الناس؟ هنا الماء الحلب وشو العشب الذي ينبت من غير فعل آدم والماء يعني إذا لا يجوز أن يجعل عليك ماء في قربة العشب الذي ينبت من غير فعل آدم والماء يعني إذا لا يجوز أن يجعل عليك ماء في قربة إذا حاذا أجل إذن ما هو الماء الذي يكون في نفس وفاء حتى الماء الذي في قربة نازل من السماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ نعم لكن حاذا إذا مثل إيش؟ الذي لم يحاذ وماء البئر وش ماء؟ ماء البئر البئر النادي ما اسمه مثل؟ الغدران طيب الغدران هذه لسان ما تقول في ماء البحر نسبي شركاء النار قول النار لا لا تبع عدم الناس فيها شركاء كيف النار إيش؟ يعني النار التي وقودها النار في الحجارة التي نحن فيها ايه وش معنى الشراكه فيها ما تبع طيب رايتك لو ان انسانا او قد حضر وصار منه جمرا صار الحطب جمرا ثم باع هذا الجمر على الانسان هذا النار الانسان هذا مش المثال اللي تريد كيف ما يلا مش نجاب المفروض هو أي لكن كيف نكون شركاء في النار؟ يا ما أسمع مثلك يا الله أحمد. يعني في الاستفادة من حرارة النار. إيه تمام. هذا هو الوجه الثاني. الحطب الذي هو قود النار. طيب هل يملك شخص أن يمنعني لو أردت أن أستدفئ بناري أو أستضيء بناري؟ أحمد بناري نعم ليس له حق أستدفئ بها ليس له أستضيء بها كذلك لأنه شركة طيب هل يملك أن يمنعني من أن أضع قدره عليها هي قدري عليها وأحول قدره؟ يملك هذا؟ ما يملك. ما يملك. كيف أحول قدره وأحط قدري؟ ما يملك. ما يملك. لا إحنا نقول هل يملك أن يمنعه؟ نعم يمنعه. إذا يملك يمنع هذا كلام حسن. يعني يملك أن يمنعه لأن صاحب النار أولى بها من غيره. لكن ما خبر عن حاجته لا يجوز أن يمنع نفسه. طيب. هذا ينزل قدر صاحب ينزل قدر إذا يمنعونه طيب نعم لا الغاز ما يمكن إلا يشترى بالدراع ولهذا لو أنه احتضر وجمع الحطب فيه يبيعه ما حد شاف فيه لكن ما دام قائما في الشجرة فالناس فيه شركاء يعني يشبه الكلى بس إلا أنه حطب هذا على أحد القولين في سلسلة الحديث نعم نعم لا الذي يشتريه أو الذي يقطعه هو له لكن الحطب ما دام قائما في شجره فالناس فيه شركاء كالكلى تماما كما انك لو حشيت الكلى فهو لك نعم هذه يقال انها اخت ابراهيم بن ادهم جاء تسأل الإمام أحمد قالت يا أبا عبد الله إننا نغزل في الليل فإذا مرت بنا أنوار السلطان ازداد غزلنا من أجل النور هل تحب لنا هذه الزيادة؟ قال نعم تحب من يحجب النور عننا؟ ما في شيء فلما انصرفت فكر الإمام أحمد كيف تسأل هذا السؤال؟ يعني ما حاجة سأل هذا السؤال فسأل من هذه؟ قالوا هذه أخت إبراهيم بن أدهم فدعا بها فقال لا تزيدوا غزلكم البيت الورع خرج من هذا البيت فمنعها ها؟ إيش؟ يقول حاتم الحاتم إبراهيم الأدهم. اللي أذكرنا إبراهيم الأدهم. أول حاتم الحاتم. المحمر كل حاتم قد منه الورع. إيه. إيه نعم. المهم إنه أهل الورع. اللي نحفظ إنه إبراهيم بن أدهم. فإذا كان هذا البيت خرج من الورع فكان الإمام أحمد رحمه الله أراد أن يبقى هؤلاء على ورعه وإلا أن تفعل من السلطان بشيء. وإلا في رأسه مجاز. لأن النور ماشي طيب الوقت لغة واصطلاح يلا شيء الوقت لغة مصدر يعني وقف الشيء وقفا من وقف وقف يقف وقفا وصلاحا وتحديث الأصل وتسجيل المنفعة. تحديث الأصل وتسجيل المنفعة مثل مثاله مثاله رجل وقف بيتا لله تعالى وكارثة يتصدق به عليه. هذا وقف بالنفع على الفقراء. فهنا حدث الأصل وسبل المنفعة. طيب يا فهد، هل تجب الزكاة في مغل الوقف إذا كان مالا زكويا؟ يبلغ النصاب أو يحول عليه الحول. طيب إذا كان مغله على جهة عامة كالمساجد والفقراء والمساكين وطلاب العلم في زكاة؟ لأن فيه قسمين، قسم يقول هذا وقف على ذرية معينة، قسم آخر على جهة كطلبة العلم فقراء مساجد. الثاني ما على الزكاة لأنه ليس له مالك معين، والأول عليه الزكاة. طيب ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه جلمة، ما مناسبته لباب الوقف؟ صدقة الجارية، لأنه ذكر الصدقة الجارية. مناسبة الصدقة الجارية لأن الوقف من الصدقة الجارية. من الصدقة الجارية، تمام. أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. نعم. كيف هذا أو ولد صالح يدعو له؟ في عمل هذا؟ هذا قال أن الله للصالح يجعل لوالده. نعم. عاد من الأجر. جرى عليه الأجر. طيب إذا دعا لأمه تفهم الحديث؟ نعم. إذا دعت البنت لأبيها ما أنت الشيء؟ أن الولد يكمل ذكر الولد. توافقون على هذا؟ طيب لو أن شخصا يا نصر دعا لعمه هنا هل ننتبع بدعاء عمه أخواتي؟ نعم. إذا كان أخواتي هو الذي كان وليه هو الذي كان يرعاه أبدا ولا يعرف ولا أخ، لكن لما توفي كأن ابن الأخ هذا رق له فدعا له. أنه لا لا ولا وهذا لا وهذا لا. نعم لا إله إلا الله. سبحان الله، في رحمة دخل في الحديث ورحمة انحرف. إذا ما أذكر الحديث. جد واحد والعم والولد جد واحد. هل جد واحد؟ لأن الجد ولد هذا ولد. أها، الآن ولد ليس يريد أن يبعد الجد، يريد أن يبعد العم. ولكن أبوهم واحد، جدهم واحد. إيه نعم، لأن عمه أخو أبيه. الله يهديك يا نصر، ما تفضح عندك من هرموني. طيب جد قول الله صلى الله عليه وسلم أبت العام سنوات. أما علمت أن المرضى سنوات. طيب الخال هذا من نعم إيش؟ لو كان يجب أن نجعله لغة يكبين عن الجائع من هذا حيث أرغب. لا قلنا إن هذا بناء على أرغب الصالح. لا الصالح بكما فيه وجهه. طيب الدليل على أنه ينتفع الإنسان بدعاء غير ابنه دعاء للميت، ألسنا دعاء للميت؟ هذا الدعاء له ولا نعتبر؟ نعم. ولا ما أرد بالحديث هذا إلا إذا قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التمثيل لأنه الأغلب. أو كذلك أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا, هذه بعد أعم من الميت, الميت حار بين يديك, لكن هذه إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بل أعظم من ذلك أنه يدخل حتى الذين من بعد. قال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين إلى يوم القيامة, كل مؤمن داخل في الآية هذه يوم يقوم الأشهاد. طيب إذا نتخلص من هذا أنه ذكر الورد من باب الأعراف. يلا بخاري ماذا قلنا؟ ايش وش معنى هذا؟ وش نتكلم فيه؟ في ماذا نتكلم فيه؟ وش موضوع الكلام والسؤال؟ ان الولد يدخل لانها احط الابو في كثره الدعاء والسلام لكانها صدقه ذلك. اي هو هذا كان صدقه. طيب هل في الحديث حق على العلم احمد؟ احمد بخوف السؤال, هل فيه حق على العلم ولا لا؟ منين؟ من قولها او علم ينتفع به. طيب اي علم هو؟ الشرعي او الدين والدنيا؟ حتى علم الدنيا تقول صحيح علم ينتفع به. طيب لو سألنا سائل يا جندر هل الأفضل أن أدعو لوالدي أو أن أتصدق له؟ نعم لا صنم له. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ولد الإنسان هو الأولى. وجه الدلالة؟ إذ لو كان غير الدعاء أنفع عن الميت تبين عن النبي. نعم لو كان العمل للوالد أفضل لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث, لأن السياق سياق أعمال, سياق الأعمال اللي تنفع الإنسان بعد موته. طيب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على أنه ينبغي مشاورة الأكابر أهل الثقة والأمانة في الأمور التي تشكل على الإنسان. أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عمر أثر حتى يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في الأرض. نعم طيب أحسن. وما هو أول وقف كان في الإسلام؟ الله سليمان أول وقف في الإسلام كان أول وقف في الإسلام مزرعة ها؟ أنت أنت معنا؟ إيه هذا مش طيب. نعم ما أول وقف من الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب, وكان في خيبر, كان في خيبر. طيب لو قال قائل هل يجوز أن أشير على شخص يريد أن يوقف أرضه على غير هذه الجهة الست؟ محمد سلامة يعني لو قال أوقفها على بناء المساجد يجوز أو في التفصيل؟ هو الأفضل لشخص يوقف على ما جاء فيه. نعم ولكن إذا وقف على حدث طيب يعني إذا كنا في بلاد غنية والضيوف فيها قليلون وليس فيها رقاب ومحتاجة إلى المساجد، فأيهم أولى؟ المساجد. لكن مع التساوي ما جاء في الحديث أولى. طيب، في وقف الأخ أراد الموقوف عليه أن يبيعه، هل يملك ذلك أو لا؟ لا يملك. لا يملك. الدليل في قوله لا يباع ولا يوع ولا يشتري، هذا قول قول من؟ هذا قول عمر. إذا قال إنسان عمر لا دخل. لا حجة في قوله. نقول أيضا الرواية الأخرى في البخاري قول رسول الله عليه وسلم. أحسنت. إذا نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يباع. طيب الأخ هنا لو أراد أن يبيعه لينقله إلى مكان أفضل هل له ذلك؟ له ذلك. له ذلك وهو لا يباع؟ إيش؟ هنا نقدر في المصلحة أن يباع لأن الناس أدبروا عن هذا المكان وانتقلوا إلى جهة أخرى وهذا المكان ليس فيه ساكن الآن. طيب كيف نعمل بالحديث؟ لا يباع وراءه. ما عندك دليل؟ سليم. إيه لكن بس هو عندنا دليل ولا لا؟ نسيته. خالد. الرجل الذي هجر من كل البيت المقدس إلى فتح النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم مكة. نعم. فلما اتصل النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم اتصل عليه في فضل المكة الشهيرة فكان الوقت مكة افضل من فضل المكة فلما كبير انه يجب الانتقال الى الاخر لان اذا كان هذا في النذر الواجب وكيف في الوقت التبرع ما تقول في هذا؟ هذا صحيح وهذا قوله هو الصحيح والبعض العلماء يقول لا يمكن أن يباع إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية كخراب الحي الذي هو فيه أو تحطم البيت وما أشبه ذلك. أين هو ذي الحي؟ ما الفرق بين البيع والهبة؟ يقول لا يباع ولا يوهب. أين البيع يعني بيعوا المقابل والهبة بدون عوض مثال الهبة هذا حرام يعني إذا كانت وإذا كان وقفها أي إذا كان وقفها مجانا لا مجانا ثم مقابل طيب ولكن طيب. المهم فهمنا انه لا انه لا يباع كذا وان الفرق بين البيع والهبة ان الهبة تتبرع بدون عوض والبيع عقد بعوض واضح؟ طيب في حديث ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر على ايش؟ لجنب فئه من الناس نعم يلا هم اين ما حضرت؟ طيب نعم تفضل بعدها الصدقة وش معنى بعدها الصدقة؟ اللي هي زكاة طيب أحسن لماذا استشهد المؤلف عبد الرحمن داوود عبد الرحمن بن داوود أخي الكريم